أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج حقبة من التاريخ. هذه حلقتنا الخاصة، والتي وعدناكم أن تكون من بدايتها بإذن الله تعالى مفتوحة لاتصالاتكم واستفساراتكم ومداخلاتكم. اسمحوا لي في بداية هذا اللقاء أن أتوجه باسمي وباسمكم جميعا بالتحية والترحيب لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم. أهلا بكم شيخنا. ومن الآن مشاهدي الكرام يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر أرقامها تباعا على شاشتنا، ولكن كانت هناك أسئلة قد بقيت من الأمس علقتموها يعني أو علقت هذه الأسئلة. نعم، كان السؤال: لماذا قاتل أهل الشام مع معاوية رضي الله عنه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياك الله، حياكم تبارك وتعالى، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات جميعا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. بالنسبة لفترة خلافة علي رضي الله عنه، وهي أربع سنوات وتسعة أشهر تقريبا، وقعت فيها يعني ثلاث معارك: الجمل، ثم صفين، ثم النهروان. نعم. وكانت الأحداث كثيرة ومتسارعة جدا. في الجمل جاءت صفين بعدها مباشرة. لما قاتل معاوية رضي الله عنه عليا رضي الله عنه في صفين، قد يستغرب البعض: طيب، معاوية رفضه أن يبايع عليا حتى يقتص من قتلة عثمان. نعم. فما بال أهل الشام؟ لماذا وقف أهل الشام مع معاوية؟ نعم، قد نقول معاوية ظل يحكم الشام قريبا من 15 سنة. نعم. يعني 3 سنوات في خلافة عمر، و12 سنة في خلافة عثمان، والآن مرت سنة تقريبا في خلافة علي رضي الله عنه، 16 سنة معاوية يحكم الشام. نعم. ومعروف معاوية في حكمه كيف كان، يعني محببا للناس، يحبونه ويحبهم، لكن أن يقفوا معه في وجه الخليفة الراشد، طيب هو لم يبايع، هم لماذا لم يبايعوا؟ لماذا وقفوا معه؟ وفيهم من فيهم، سواء كان من الصحابة أو من التابعين. صحيح الصحابة كانوا قلة الذين في الشام، لكن من التابعين كثر، وفيهم أناس صالحون. الذي حدث كما يقول أهل العلم، أهل الشامي يعني وقفوا هذا الموقف لأربعة أمور. الأمر الأول، قالوا إن علي لم يقتص من قتلة عثمان، اقتنعوا بكلام معاوية. اقتنعوا بكلام معاوية، لماذا لم يقتص؟ طيب الآن مرت سنة على مقتل عثمان، وإلى الآن علي لم يقتص، بل لم يبدأ بالفكرة، يعني ابتداء الفكرة أصلا، هذه واحدة قد طلب منه ذلك. الأمر الثاني، قالوا قاتل أهل الجمل. كيف قاتل أهل الجمل وهو يعني رضي أن يقاتل الزبير وطلحة وغيرهم، ولم يقاتل قتلة عثمان؟ لا. الأمر الثالث، قالوا ترك المدينة وسكن الكوفة، لأن علي رضي الله عنه بعد معركة الجمل استقر بالكوفة، لأنها كانت أقرب له إلى الشام، فلم يرجع إلى المدينة. فقالوا كيف ترك المدينة وعاش في الكوفة، وهي من البلاد التي يتهم كثير من أهلها بقتل عثمان؟ نعم. الأمر الرابع وهو الأهم، وهو أن في جيش علي من هو متهم بقتل عثمان في الجيش نفسه، ومن ذلك بل من لنقل من القادة مالك بن الأشتر النخعي. نعم. يعني مالك بن الأشتر النخعي، يعني ما ذكرنا لما حوصر عثمان رضي الله، وجاءت صفية أم المؤمنين بالماء لعثمان، ضرب بغلتها حتى كانت تسقط رضي الله عنها، وقالت أرجعوني إلى البيت لا يفضحني هذا الكلب. فكان لا شك مالك بن أشتر بن خيم من المحاصرين لعثمان، فكيف بعد ذلك يكون من قادة جيش علي؟ فهذه الأسباب الأربعة مجتمعة، ولعل هناك أسبابا أخرى هي التي جعلت أهل الشام يقفون مع معاوية ولا يقفون مع علي. نعم شيخي، يعني الإشارات دائما إلى أن الصحابة كانت لهم مواقف متباينة، لكن دائما أشرتم إلى أن جل الصحابة اعتزلوا هذه الفتنة، فمن شارك ومن لم يشارك؟ الذين شاركوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدهم بعض أهل العلم، والذين لم يشاركوا أيضا عدوهم. ويقول يعني ابن سيرين كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عشرات الآلاف، فلم يشارك فيهم في هذا القتال إلا 30، يعني دل هذا على أن أكثر الصحابة لم يشاركوا في هذا القتال. شوف الذين شاركوا في القتال سواء في الجمل أو في صفين، سواء في صف علي أو في صف الزبير وطلحة أو في صف معاوية، علي بن أبي طالب طبعا على رأسهم، الزبير أيضا من رؤوسهم، طلحة كذلك، عبد الله بن الزبير، الحسن ابن علي، الحسين ابن علي، عمار ابن ياسر، عبد الله بن العباس، معاوية بن أبي سفيان، عمرو بن العاص، قيس ابن سعد. طبعا أخلط جميع يعني بغض النظر، هذا من أهل الشام من أهل العراق، كان مع علي، كان مع الزبير، كان مع معاوية، بغض النظر. قيس بن سعد، القعقاع بن عمرو، جرير بن عبد الله، أبو قتادة، خزيمة بن ثابت، سهل بن سعد، وجابر بن عبد الله، عبد الله بن جعفر، عدي بن حاتم، الأشعث بن قيس، المقداد بن الأسود، أبو الهيثم بن التيهان، جارية بن قدام، فضالة بن عبيد. هؤلاء ذكرت أسماءهم في القتال سواء في الجمل أو في صفين، سواء مع علي أو مع الزبير وطلحة أو مع معاوية. 30، لا هؤلاء أقل من 30، لكن كلام ابن سيرين لما قال هاجت الفتنة وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عشرات الآلاف فلم يشارك فيهم 30، يعني في هذه يعني لا يعد أكثر من 30 صحابي شارك في هذه المعركة. إذا من شاركهم من غير الصحابة أكثر طبعا، لا شك لا شك، لا الصحابة قلة الذين شاركوا، والذين اعتزلوا من الصحابة من المشهورين من الصحابة سعد بن أبي وقاص وسعد بن مالك، عبد الله بن عمر، أسامة بن زيد، سعيد بن زيد اللي هو أحد العشرة مبشرين الجنة، محمد بن مسلمة، أبو مسعود البدري، زيد بن ثابت، عمران بن حسين، أنس بن مالك، أبو بكر الثقفي، أبو أيوب الأنصاري، أبو موسى الأشعري، أبو هريرة، الوليد بن عقبة، سعيد بن العاص، سلمة بن الأكوع، الأحنف بن قيس، عبد الله بن عامر، عبد الله بن عمرو بن العاص، أبو برزة الأسلمي، أهبان بن صيفي، عبد الله بن سعد بن أبي السرح. هؤلاء يعني لم يشاركوا في القتال. إذن هذا الذي يعني كعدد الصحابة الذين وغيرهم طبعا كثير، أكثر صحابة لم يشاركوا كما قال ابن سيرين هاجت الفتنة وأصحاب الرسول عشرات الآلاف، لم يحضرها منهم لم يبلغوا 30 يقول الذين حضروا، هذا أخرجه أحمد بسند صحيح عن ابن سيرين. ابن سيرين كان يعني موجودا في تلك الفترة. فالقصد أن أكثر الصحابة نعم اعتزلوا هذا القتال، وهناك أيضا يعني بعض الصحابة كانت لهم يعني مواقف عندما دعاهم علي رضي الله عنه للقتال فلم يقبلوا دعوته رضي الله عنه، سيأتي ذكر هذا إن شاء الله تعالى. لكن هنا قضية إن سمحت لي، وهي قضية هل كان ينبغي أن يقاتلوا أو لا ينبغي أن لا يقاتلوا، يعني هذه قضية مهمة جدا. ما الذي كان يجب عليهم هؤلاء الصحابة، الصحابة وغيرهم الذين عاشوا تلك الفترة، يعني هل كان يجب عليهم أن يقاتلوا مع علي؟ هل كان يجب عليهم أن يقاتلوا مع الزبير؟ هل كان يجب عليهم أن يقاتلوا مع معاوية؟ قضية تحتمل. الإمام الطبري رحمه الله تعالى له رأي في هذه المسألة، نستمع إلى رأيه بعد أن نستمع إلى اتصال أبي فراس من الأردن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبا فراس. تحياتي لكم جميعا للمشاهدين. حياك. سؤالي للشيخ عثمان، هل الفترة التي من استشهد سيدنا عثمان إلى فترة استلام سيدنا علي البويع بالخلافة كم كانت الفترة؟ طيب، بين مقتل استشهاد سيدنا عثمان وتولي سيدنا علي الخلافة كم كانت شيخي؟ يوم كانت يوم واحد أو يومان من الغد بويع علي رضي الله عنه، قتل عثمان مباشرة أبويا علي رضي الله عنه في نفس الشهر. هل سليت؟ أنا سامع أنه سابقا لما قصيت سيدنا عثمان لم تقام صلاة الجمعة ولا الجماعة لفترة طويلة من سيدنا عثمان، لا هل لا. هذا صحيح؟ لا لا غير صحيح أبدا. يعني المشهور عن عثمان أنه قتل في 18 من ذي الحجة، وأن علي استلم الخلافة في تلك الفترة يعني بعدها بيومين يمكن، يعني فقط في ذي الحجة، في نفس ذي الحجة في آخر 10 أيام من ذي الحجة. نعم، ويقول في الفترة التي حوصر فيها سيدنا عثمان في بيته لم تقم صلاة الجماعة. لا لا لا، كانت تقام الجماعة. حديث عبد الله بن عدي بن الخيار، نعم. عبيد الله بن عدي بن الخيار لما جاء لعثمان رضي الله قال إنه يصلي بالناس إمام فتنة، نعم. قال اعلموا أن الصلاة خير أعمالكم، وأمرهم بالصلاة خلفه، نعم. فكان يصلي لك عثمان منع. طيب شكرا عثمان لك، هو الذي منع. شكرا لك أبا فراس. طيب نعود إلى ما قال الإمام الطبري. نعم، الطبري كان يرى أن الحق مع علي، وأن ليس فقط الحق مع علي وتجب مناصرته. يقول الإمام الطبري يعني ردا على الذين اعتزلوا وامتنعوا، يقول لو كان الواجب في كل اختلاف يقع بين المسلمين الهروب منه بلزوم المنازل لما أقيم حد ولا أبطل باطل ولوجد أهل الفسوق سبيلا إلى ارتكاب المحرمات. كلامه صواب، ولا أظن أن أحدا يخالف في هذا الأمر، لكن تبقى القضية هذا إذا تبين الأمر. إذا تبين الأمر نعم يجب، لأن الله تبارك وتعالى يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، هذا أمر من الله، لكن إذا تبين لنا الباغي. نعم، لكن إذا لم نعرف، إذا لم نعرف من الباغي هنا, هنا, هنا الأمر، هنا الكلام. وإلا الإمام الطبري كلامه عين الصواب فيما لو عرف الباغي، عرف المخطئ، عرف من كان على الحق لكان هذا الأمر صوابا 100%. المقاطعون للقتال، نعم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه تكلم مع بعضهم، وبعضهم جاء إلى علي وكلمه يريد أن يمنعه من القتال، من ذلك أسامة بن زيد. أسامة بن زيد التقى بعلي، وأسامة يعني تكاد تقولنا من أهل البيت، يعني كان يقال له في فترة من الفترات زيد بن محمد والده، نعم. وهو تربى في بيت النبي، وكان يقال له حب رسول الله وابن حبه، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أسامة، يقول كان صلى الله عليه وسلم يراني أنا والحسن فقال اللهم أني أحبهما فأحبهما، نعم. فأسامة بن زيد له منزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم. التقى أسامة بن زيد بعلي فقال له علي ما كنا نعدك إلا من أنفسنا يا أسامة، فلما لا تدخل معنا، يعني ما تقاتل معنا. فقال أسامة يا أبا الحسن، اسمع هذا الكلام، يا أبا الحسن إنك والله لو أخذت بمشفر الأسد، مشفر الشفايف، نعم. يقول لو أخذت بمشفر الأسد لأخذت بمشفره الآخر، يعني معك، نعم. لا أبتعد عنك ولو كان أسدا ولو كان فيه موتي. يقول لو أخذت بمشفر الأسد لأخذت بمشفره الآخر حتى نهلك جميعا أو نحيا جميعا، هذا الأصل عندي. يقول لكن ماذا قال بعد ذلك؟ فأما هذا الأمر الذي أنت فيه فوالله لا أدخل فيه أبدا. هذا أسامة بن زيد. علي لما خرج إلى محاربة أهل الشام، نعم. اعترضه عبد الله بن سلام الصحابي المعروف، نعم. ونصحه بالرجوع، قال ارجع كف. وعبد الله بن سلام هو اللي قال لعثمان أيضا، نعم. كف الدماء، وأيضا قال لعلي ذلك. عثمان استجاب، علي لم يستجب في هذه، فقال لعلي نصحه بالرجوع، فلم يسمع له علي رضي الله عنه. علي بن أبي طالب يقول لله منزل نزله عبد الله بن عمر وسعد بن مالك، لأنهما اعتزلا القتال، يقول يعني يمدحهما بذلك، يغبطهما على هذا الذي وقع منهما، لم يشاركا في قتال. قال لله منزل نزله عبد الله بن عمر وسعد بن مالك، لئن كان ذنبا يعني عدم خروجهم لذنب مغفور، وإن كان حسنا إنه لعظيم مشكور، نعم. هكذا يقول علي عن عبد الله بن عمر. جرير بن عبد الله البجلي لما قيل له ألا تقاتل، فقال لا أقاتل من يقول لا إله إلا الله، لا أقاتل من يقول لا إله إلا الله، وهذا غير جرير بن عبد الله الأنصاري، نعم. طيب أهبان بن صيفي صحابي كان يردد في اعتزاله وصية الرسول له في الفتنة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اتخذ سيفا من خشب، وهذا أخرجه أحمد، نعم. لما التقى بعلي عاتبه علي، قال له لماذا لم تنضم إلي، لماذا لم تقاتل معي، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كانت الفتنة فاتخذ سيفا من خشب. فقال له علي أطع رسول الله، يعني التزم دائما. هكذا فهمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد بن مسلمة قيل له ألا تخرج للأمر والنهي، يعني اخرج أمر وينها كذا، قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فرق وفتنة واختلاف، فاكسر سيفك واقطع وترك واجلس في بيتك. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أخذوا بقول النبي صلى الله طبعاً عليه وسلم طبعاً طبعاً. أما من لم يصله كلام النبي صلى الله عليه وسلم فاجتهد. لا شك لا شك نعم. لا ننكر عليهم. طيب شيخي أستأذنك، أطلنا على أبي عبد الله من السعودية، نأخذ اتصاله ثم نستكمل. السلام عليكم أبا عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صدق. الشيخ عثمان السلام عليكم وعلى مشاهديكم ومستمعيك ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته، يا مرحبا. هناك أمر فضيلة الشيخ أتمنى وأنتم أهل البحث أن تتصدون له. كنت أرى فيه الخير الكثير عندما أتحدث من بعض أصدقائنا من المذهب الشيعي بالذات. إذا سمحتوا لي، هناك ثلاث مواطن أنزل الله فيها سبحانه وتعالى التطهير. الموطن الأول هو آية آل البيت المعروفة، والموطن الثاني هو حديث الكساء، والموطن الثالث هو ما نمر عليه مرور الكرام وهي آية المطر، الآية الثانية عشرة والحادية عشرة، ليس أمامي أو بجانب المصحف الشريف الآن، التي وردت في سورة الأنفال. فالله سبحانه وتعالى أنزل المطر على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته رضوان الله عليهم وطهرهم فيه. الآن التطهير هذا لا يحاج فيه الآخرين، التطهير تطهير واحد في الكساء أو في آية آل البيت أو في آية الصحابة. وأنتم كما أعلمكم وأحسبكم على الله من الباحثين، لو حبذا لو أثيرت هذه النقطة في الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، لا نغلو فيهم، لا ندعي عصمتهم ولا طهارتهم كما يرى الآخرين، ولكن نحترمهم، وهذول هم جيل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لا اختلاف فيما شجر بينهم. إذا الله سبحانه وتعالى كف أيدينا ودماءنا عنهم وعن دمائهم، فألسنتنا ندعو لهم حملة النبوة، طلبة النبوة وحملة الرسالة وكتبة القرآن وكتبة الحديث. نسأل الله سبحانه وتعالى، وأتمنى عليك يا شيخ أن تركز على الآية الثالثة هذه كحجة، إما التطهير للجميع بلا غلو، وإما لا تطهير، وهذا طبعا مستحيل ومعارضة لكتاب الله وسنة نبيه. أختم بشكري الجزيل لما تقدمون، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي به الجميع وأن يجعله في موازين أعمالكم الصالحة، وأن ينفع بكم إن شاء الله، وأن يهدي بكم ويهدي بنا جميعا إن شاء الله، ويجعلها رحمة لنا ولوالدينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخ. جزاه الله خير على هذا التنبيه، وسبق أن تم التنبيه على هذه الآية في حلقات المراجعات، وسيأتي التنبيه عليها إن شاء الله تعالى إذا قدر الله وصلنا إلى الكلام عن الخلافة، من أولى بالخلافة، وأنهم يستدلون بآية التطهير، وأن قول الله تبارك وتعالى يغشيكم النعاس أمنة منه ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وهم 318 صحابة الذين شاركوا في معركة بدر، وأن الله أخبر أنه طهرهم وأذهب عنهم رجس الشيطان. وهذه أصرح من آية التطهير التي في الأحزاب، وهي قول الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت، لأن هذا فيه الإرادة وليس فيه أنه وقع، لكن في آية الأنفال فيها أنه وقع. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان. وسبق التنبيه، لكن نقول له أبشر وفائدة طيبة، الله ينفع به. جزاكم الله خيرا. أبو محمد من الإمارات، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو محمد. الله يسلمك إن شاء الله. بس عندي إشكال يا شيخنا، هو مرة ناقشت مع واحد من أخوان الشيعة، بعدين كان بيقول لي إنه أن أهل السنة، السنة والجماعة مرجعهم الصحابة وليس الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما ألو. نعم معك. إنما الشيعة بقول هم ورجعهم الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة هم وأهل السنة والجماعة مرجعهم الصحابة، فأنا أعرف مدى صحة الاتهام ده. طيب نبين، بارك الله فيكم شيخ. لا شك أنه باطل. شكرا لك. السنة ليس مرجعهم الصحابة في الأصل، السنة مرجعهم الكتاب والسنة، ويعتمدون فهم الصحابة رضي الله عنهم للكتاب والسنة. نعم بفهم سلف الأمة. بفهم سلف هذه الأمة. نعم. لكن لا شك الكتاب والسنة. نعم. الشيعة لا يرفعون للسنة رأسا أصلا، لا يرفعون بها رأسا السنة، ولذلك السنة عندنا هي سنة محمد صلى الله عليه وسلم، بينما السنة عند الشيعة سنة 14 ليست سنة محمد، سنة الأئمة 12 مع نعم. محمد مع فاطمة. يعني شيخي معذرة تعجبت من هذا الكلام، فلم نسمع الشيعة يقولون قال رسول الله أبدا أبدا أبدا, أبداً. نعم. لا نادر أن تسمع عندهم أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل بالعكس يعني السنة هم الذين يقولون قال رسول الله ويسندون إلى الرسول اللهم صل وسلم عليه وسلم. بينما الشيعة دائما قال جعفر الصادق قال محمد نعم. الباقر، وأيضا لا يثبت لا عن جعفر ولا عن الباقر ولا عن الرضا ولا عن الحسين ولا عن الحسن ولا عن غيرهم من أئمة أهل البيت، وإنما كذبون عليهم. فالسنة عندنا سنة محمد، بس يكفيك أن تعرف ما تعرف السنة عندنا وعندهم. عندما تسأل أي سني قل له عرف السنة، يقول لك السنة هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو تقرير. طيب بينما تسأل الشيعة عرف السنة، قال هي كل ما ثبت عن المعصوم. فعندما تسألهم من المعصوم يقول 14، المعصوم 14 علي والأحد عشر من أولاده ثم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم فاطمة رضي الله عنها. نعم. فيقول هذه السنة عندنا، ولذلك عندهم المعصوم يخصص قول النبي ويقيده ويبينه وينسخه، فالسنة عندهم مستمرة إلى الآن. نعم الأمر مردود عليه. نحن الآن كمل ديننا في قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ديننا كمل نعم. بوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال الله له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، بلغ صلى الله عليه وسلم فانتهى كل شيء، فتمت الرسالة وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة. ولذلك عائشة رضي الله عنها تقول من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب شيئا من الوحي فقد أعظم على الله الفرية. صحيح. إذن كمل الدين قبل وفاة النبي عليه صلى الله عليه وسلم، بينما هم لا، دينهم إلى الآن لم يكمل، لأن المعصوم عندهم موجود، ما زال موجودا. نعم. وسيبقى موجودا عندهم إلى أن تقوم الساعة، والقرآن صحيح معه وهو مشرع والمعصوم مشرع، يعني ممكن أن يخصص العام، ممكن أن يقيد المطلق، ممكن أن يبين المجمل، ممكن أن ينسخ نعم. الثابت. طيب إذا ما زال التشريع عندهم قائما، فمن الذي لا يقبل إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن أو هم؟ نعم. هذا سؤال يفكر فيه أبو محمد ويحاجج به من حاجه معي حسين. السلام عليكم. السلام عليكم الله وبركاته. تفضل يا حسين. الشيخ أسامة. نعم معك. السلام عليكم. بسم الله. أسأل الشيخ عثمان عن المقدسات. تفضل. لأنه بيدعون عندنا، أنا أكلمك من المدينة من وراء، يدعون أن في مقدسات مساجد. مقدسات. أيوه. بس هذا جوابي. نعم. طيب تفضل شيخ. كلمة مقدس، مقدس يعني منزه. المقدس هو المنزه. نعم. وذاك أحيانا تسمع تقول قدس الله روحه، يعني نزه الله روحه، روح القدس. نعم. المنزه. الله سبحانه من أسمائه القدوس أي المنزه عن كل نقص. نعم. سبحانه وتعالى. فالتقديس والتنزيه، فهذا. والآن تطلق المقدسات على الأشياء التي يعني جاء الشرع بإثباتها أو بالأمر برعايتها وما شابه ذلك من الأمور. فمن هذا الباب، ومنه بيت المقدس يعني بيت الطهر. نعم. بيت المقدس. فالقصد أنه المقدسات، المساجد كلها مقدسة عندنا. نعم. يعني تعتبر بيوت الله تبارك وتعالى. لكن أيضا تتفاوت، أعظمها البيت المسجد الحرام، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى. نعم. ثم تتساوى المساجد بعد ذلك، لا فرق بينها. نعم. يعني لكن حينما يطلق الشيعة هذا اللفظ يعني على القبور مثلا، على بعض الأماكن، قم مقدسة. المقدسة، النجف الأشرف، ولا أدري أشرف من أي بقعة. لا أشرف الحرم، لأن الحرم اسمه الحرف الشريف. نعم. أي الحرم نعم. اسمه الشريف. هذا الأشرف. هذا أشد شرفا من نعم. الحرم. فأحسب أن حسين كان يسأل عن تقديس الشيعة لبعض الأماكن في المدينة. يعني كثير تقديسهم، كثير يقدسون نعم. القبور ويتركون المساجد، يعظمون المشاهد ويتركون المساجد. نعم. جزاكم الله خيرا. نعود بارك الله فيكم إلى مواقف الصحابة. نعم. وما قالوا؟ الحكم بن عمرو الغفاري طلب علي منه أن ينضم إليه في حربه مع الشام، فقال الحكم لعلي: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان الأمر هكذا اتخذ سيفا من خشب. عندك دخل علي نادى أهل تكلم في أهل المدينة علي، وطلب منه الخروج معه للقتال فلم يوافقه وأبوا الخروج معه، فكلم عبد الله بن عمر للخروج معه فقال له: أنا رجل من المدينة، يعني رأيي رأيهم، لا أخاتل. ثم كرر عليهم دعوته للسير معه عندما سمع بخروج أهل مكة إلى البصرة قبل قبيل معركة الجمل، فتثاقل عنه أكثرهم، لكن استجاب له ما بين 4 إلى 7 من البدريين فقط. نعم، لكن هنا السؤال، يعني هل خالف هؤلاء إمامهم؟ هل خرجوا عليه؟ هل خلعوا ربق فقاعة من رقابهم؟ لا لا لا، لا شأن لهذا بهذا أبدا. هو الخليفة لكن عندهم القاعدة وهي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هو يرى أن قتال المسلمين لا يجوز، وأن هؤلاء مسلمون، وأنه لم يتبين له جواز قتالهم. أنت يا علي رضي الله عنك ترى جواز قتالهم؟ قاتل: نحن لا نرى جواز ذلك. نعم. فأنا لا أدخل معك، ما لا أكون إمعه. القضية قضية جنة أو نار. أعطيك مثالا يعني مع أنه خارج الموضوع لكن يعني قريب من هذا المعنى. الحر بن يزيد التميمي، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام عليه، الحر بن يزيد التميمي أرسله عبيد الله بن زياد ليمنع الحسين من دخول الكوفة، فقام ومنعه، وقف أوان يمنعه من دخول الكوفة، وجاراه وهو يصده عن الكوفة، حتى وصل إلى مكان وصل معه الجيش الذي جاء من البصر من الكوفة عفوا بقيادة عمر بن سعد. فلما أرادوا أن يقاتلوا الحسين، هو طلب منه أن يمنع الحسين، نعم، ولم يطلب منه أن يقتل الحسين أو يقاتل الحسين، نعم. فلما جيش عمر بن سعد وطلبوا مقاتلة الحسين رضي الله عنه، الحر بن يزيد قال: لا لحظة، نحن جئنا نمنعه، ما جئنا لنقاتله. قال: لكنه عصى الأمر. قال: إذن مع السلامة. لم ينصرف، انضم للحسين، نعم. فلما نودي قيل له: يا حر، نعم، أنت كنت قائد المقدمة، كيف بعد ذلك تنضم إليه؟ قال: أخير نفسي بين الجنة والنار. نعم. أنا أخير نفسي. فهؤلاء السلف الصالح قضية الجنة والنار هي الفيصل عندهم. نعم. فهم يرون أن القتال هذا لا يجوز. وإذاك أسامة بن زيد ماذا قال لعلي؟ قال: والله لو مسكت شفة الأسد لمسكت الأخرى. نعم. إما أن نموت جميعا أو نحيا جميعا، لكن القتال لا. نعم، جزاكم الله خيرا شيخي. يعني نحن نفتح المجال للاتصالات للجميع، لكن نتمنى أن يأتينا الشيعة باستفساراتهم حتى يجلي الشيخ لهم، لكن فيما يبدو أن الإخوة نعم، لكن الإخوة من السعودية ما شاء الله يعني واضح أن الأمر أيسر بالنسبة لهم. أبدا لا تحرص على الشيعة. نعم. أنا اسمح لي بهذه يعني. لا تحرص على الشيعة، اللي يبي الحق يتصل. طيب. من السنة من الشيعة لا تحرص على الشيعة. طيب إذا نأخذ كل الاتصالات إن شاء الله. معي أبو خالد من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم على أخوي سامة. أهلا بك ومرحبا أخي الكريم. وسلام إلى الشيخ أثناء الخميس. والله أني أتشرف أني أكلم الشيخ أثناء الخميس وأكلمك يا أخوي سامة. طبعا الشيخ جزاه الله خير يفصل في الأمور تفصيل علمي دقيق لا يستطيع القوم الرد عليه، لكن بما أننا نعتبر أنفسنا من العامة فأنا يعني أحب أني أتكلم في موضوع اللي هو استشهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه على يد أبو العلا المجوسي، ومن بعد الفتنة التي قامت على عثمان وكان رأسها على الفتنة عبد الله بن سبأ ومن معه، ومن ثم اغتيال أو استشهاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه على يد ابن ملجم وهو أحد أتباع علي بن أبي طالب، أحد أشياء علي بن أبي طالب وهو من الموالي. بعدها حدثت الفتنة أو محاولة ولا أنسى محاولة مقتل معاوية وعمر بن العاص في نفس الليلة. بعدها محاولة قتل الحسن وطعنه وتسميته مثل المؤمنين وأيضا على يد أتباعه، وبعدها مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه وأيضا على يد الشبيب بن الجوشن وهو أحد قيادات جيش علي بن أبي طالب وشيعة علي بن أبي طالب وكان قائد الميسرة في جيش علي بن أبي طالب. نعم. ما الذي نستنتجه من هذه الأمور كلها؟ مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى استشهاد الحسين رضي الله عنه وأرضاه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجيب يجيب الشيخ إن شاء الله، لكن بعد اتصال خالد من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حال أستاذ أسامة؟ أهلا بك أخ خالد، تفضل. تحياتي للشيخ الجليل عثمان. بس في نقطة عتبي على بعض الأشخاص دام الله، يقول يعني خلينا نكون واضحين، يقول أخي الشيعي أو أخواننا الشيعة. يا جماعة كيف أخواننا الشيعة؟ قبل شوي في اتصال الله هذه من سنين يقول أخواننا الشيعة، هل أخوك من يكفر الصحابة؟ هل في أحد من اللي تقول عليهم أخواننا فسق الخميني أو فسق أئمته أو فسق يوسف البحراني حينما قال أن أبناء السنة أولاد زينة؟ ما يجوز، يعني خلينا نكون واضحين، ما يجوز المجاملة في الدين أبدا، ما يجوز تقول أخوك، بالعكس البراءة منهم هو أفضل. ثانيا يا شيخ، في نقطة مهمة، بعض الأشخاص يعتقد أن إذا مسلمين اقتتلا في واحد منهم في النار وواحد في الجنة، هذا ما يجوز. لازم ننبه عن الآية في القرآن، وإن فئتين من المؤمنين اقتتلا. وتحياتي للشيخ. حياكم الله. طيب الأول أبو خالد تحدث عن سلسلة جرائم، نعم، وقال ما دلالة هذا؟ الدلالة واضحة جدا، الدلالة واضحة جدا، وأن هؤلاء جاءوا لإفساد هذا الدين. نعم، ولكن ليس بمواجهته وإنما من خلال الدخول فيه، فهم يحاولون أن يفسدوا الدين من الداخل. نعم، إظهار أنهم من المسلمين ليفسدوا الدين من الداخل، وكما ذكر قتل علي، طعن الحسن، قتل عمر، حتى خروج على عثمان عبد الله بن سبا. نعم، من قادة هذا الخروج، قتل الحسين رضي الله عنه، الغدر بزيد بن علي بعد ذلك. نعم، وهي مستمرة هذه القصة، لم تنتهي بعد. لما جاء التتار وقفوا مع التتار، بل هم الذين دعوهم. نعم، طيب، مع النصارى الصليبيين، حروب الصليبية فتحوا لهم الثغور من جبل عامل. نعم، فقضية خيانات الشيعة، الدولة العثمانية قريب، الدولة العثمانية كانت تؤدب الصلب في أوروبا، وكانت إيران تطعنها من الظهر، الشيعة الذين في إيران الصفويون. فهذا الغدر، والآن في العراق وفي أفغانستان لما مكن الأمريكان، وفي أفغان وفي العراق. نعم، لما مكن الأمريكان. يعني الغدر هو الأصل فيهم، الغدر هو الأصل، لأن يرون استحلال دماء، بل يرون أن قتل أهل السنة أولى من قتل الأمريكان وغيرهم، يعني من الكفار. نعم، بشكل عام. نعم، ويكفيك أن تعرف عندما كانت إيران تصيح ليلة نهار الشيطان الأكبر الشيطان الأكبر، والآن لما خرج أهل السنة، عشائر أهل السنة في العراق، قامت إيران تستنجد بأمريكا، تقول تعالوا مستعدين نتعاون معكم لكبح جماح هؤلاء. إذا من الشيطان الأكبر؟ أهل السنة هم الشيطان الأكبر، أمريكا رجعت شيطان الأصغر. نعم، بالنسبة لهم. أحمد، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي أسامة، كيف حالك؟ أهلا بك. الله يبارك فيك وأنت طيب. شيخنا الشيخ الدكتور عثمان، حياك الله. دكتور عثمان، أولا نسأل الله سبحانه وتعالى لك النصر والتأييد والتمكين، لأنه الحقيقة أنت وبصراحة أصبحت علامة فارقة في تحديدا فيما يخص الدفاع عن السنة وأهل السنة. لكن في عندي نقطة كثيرة الحقيقة، من خلال مجالساتنا الكثير من الشباب عندهم يعني يقعون في كثير من الشبهات بالنسبة للخلافات اللي حدثت بين الصحابة، وتحديدا بالخلفاء الراشدين. هم بحاجة الحقيقة لمن يجلي لهم الصورة، لكن دائما نقول لهم يا أخوان، إذا ما عندكم علم وما عندكم مصدر مثلا تستقون من أخبار صحيحة وصادقة، فأتمنى الحقيقة نسكت عن الخلافات اللي نشأت تحديدا بين الصحابة، حتى يكون هنالك مصدر مثلا نقي وصافي مثل ما تفضلتوا فيه الآن في هذه الحلقات. صلى الله سبحانه وتعالى تكون في زين حسناتك أنت وأخي وزامة والقائمين على هذا القناة. يا ريت يا أخوان أنه يعني تكون الخلافات بين الصحابة تحديدا من المسكوت عنها، حتى نتأكد يعني نستقي علم صحيح وخبر صحيح من مصدر موثوق، بدل من أنه نخوض في أشياء نجهلها، وبالتالي نحمل إثمها ووزرها، وتنتشر ثقافة الكثير الحقيقة من الشبهات اللي جليتها في هذه الحلقات، منتشرة بين كثير من الناس، أصبحت كالمسلمات وكالوقائع اللي يستشهدون فيها، وأصبحوا يعني يقعون في أعراض الصحابة ويتكلمون فيها. فأتمنى الحقيقة أن يكون لك توجيه فيما يخص هذا. بارك الله فيكم. شكرا لكم. شكرا لك أخي أحمد. التأييد مرة ثانية والتوفيق يا أخي أسامة. شكرا لك. شكرا لك. أبو عبد الرحمن، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. مساك الله بالخير، شلونك يا أسامة؟ الحمد لله، أهلا بك. كيف حالك يا شيخ عثمان؟ مرحبا، حياك الله. مساك بالخير. مساك بالرضا والعافية. الله يعافيك. حبيت بس أسأل عن الدكتور طه الدليمي، ما عاد نشوفه على القناة. طيب يعني هذا الأمر يسأل في إدارة القناة. شكرا لك أخي الكريم. طيب نعود إلى الأسئلة. أخونا خالد من السعودية قال مسألة يعني هي دائما تتكرر أن نقول أخي الشيعي إخواننا الشيعة، يعني باب الدعوة مفتوح. نعم. الأصل قول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة، هذا نعم. هو الأصل. وأنا الذي أعتقد أن الأصل في الشيعة أنه مسلم. نعم. فلا بأس أن أقول أخي الشيعي المسلم، أنا أعتقد إسلامه حتى يتبين لي خلاف ذلك. هو الإشكالية ما هي الإشكالية أخي العزيز؟ أنا قلت لك أخي. نعم. الإشكالية هي أن الشركيات عندهم كثيرة. نعم. وكثيرة جدا، ولكثرتها صار البعض يقول ما في شيعي ما عنده شركيات. فعلا يعني عندهم شركيات كثيرة جدا. نعم. يعني كثير من الشيعة يرون عقيدة الرجعة، كثير من الشيعة يرون عقيدة البدع، يرون قضية القول بتحريف القرآن، يرون كفر الصحابة، يرون اتهام عائشة رضي الله عنها بالزنا، يرون القول بأن الأئمة يعلمون الغيب، يتصرفون بالكون. نعم. عندهم الجنة والنار. نعم. يطوفون حول القبور، يقولون يا علي يا حسين يا مهدي، يحلفون بغير الله تبارك وتعالى، الخوف والرجاء، يخافون من غير الله، يرجون غير الله. نعم. سبحانه وتعالى، يعني الاستغاثة بغير الله جل وعلا. فتجد أن الشركيات طافحة عندهم جدا. فالبعض عندما يرى مثل هذه الشركيات الخطيرة يعني يغلب على ظنه أن الجميع كذلك. أنا ما الذي يمنعني أني أعمم على جميع الشيعة؟ الذي يمنعني عندي قاعدة. نعم. أهل السنة عندهم قاعدة، القاعدة أن كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مسلم. الآن عندما يأتي مسلم وينقض هذه القاعدة ويبدأ يأتي بكفريات، نعم، ما نسميه نحن بالردة، أحكام الردة. أحكام الردة لها تفصيل دقيق، يعني ليس كل إنسان وقع في الشرك يقع الشرك عليه، يعني ليس من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه وهكذا. فلذلك عندما يقع الشرك من هذا الشيعي مثلا، إذا قلنا أنه وقع، طيب وإلا يعني لا يمكن تعميم هذه المسألة، ليس لأنه من أب وأم شيعيين، أو ليس لأنه يقول أنا شيعي إذن يقول بكل هذه الكفريات. نعم. أو يقول ببعضها. هذا ليس بلازم، يعني لا نلزم الناس بما لم يلتزموا به، هذا لا يجوز. أنا أقول من الإنصاف أن نقول هكذا بغض النظر شيعي سني يهودي، لا يهودي خله، شيعي سني خارجي. نعم. قدري مرجئ، يعني اللي هم الفرق. نعم. ما دام قال لا إله فرق الله. الإسلامية. من قال من هؤلاء القرآن محرف فهو كافر، من قال إن الوحي ما زال ينزل كافر، من قال إن محمد لم يكمل رسالة كافر، من قال إن الله لا يعلم الغيب كافر، يقول ببداء يعني، من قال بالرجعة كافر، من قال غير الرسول صلى الله عليه وسلم أو غير يعني غير الله تبارك وتعالى يعلم الغيب كافر، يتصرف في الكون كافر، خاف غير الله خوف القلب خوف. نعم. السر أو رجاه رجاء القلب رجاء السر كافر، من دعا غير الله تبارك وتعالى كافر، من استغاث بغير الله كافر. هذه قواعد عامة، لا شأن لنا أنه من أب وأم شيعيين ولا من أب وأم سنيين، لا شأن لنا بذلك. ثم بعد ذلك أنا أرجو أن أكون أطلت يعني. نعم يعني ينتظر أحد الاتصال. نعم. نعم. ينتظرون. لا بأس. طيب لا شأن لي بذلك كله، ولكن القاعدة التي عندي هي لابد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. نعم. حتى يحكم على الشخص بأنه كافر، وهذه قضية يجب تجليتها بغض النظر عن نسبه أهله بلده، بغض النظر لابد من تجلية هذه المسألة، وهي أن يكون القول أو الفعل أو الاعتقاد كفرا، لأنه قد يكون اعتقاده ليس كفرا، يكون معصية، قد يكون فعله كبيرة وليس كفرا. نعم. طيب، وقد قوله كذلك قد يكون كبيرة وليس كفرا، إذا لابد أن يكون القول أو العمل كفرا، لابد أن يكون عاقلا فالمجنون لا يؤاخذ، لابد أن يكون بالغا فالصغير لا يؤاخذ، لابد أن يكون مختارا فالمكره لا يؤاخذ، أن يكون مريدا لهذا الأمر فالذي يتكلم في نومه أو في حال غيبوبته أو كذا لا يؤاخذ على هذا الأمر، لابد أن لا يكون متأولا ويكون التأويل مقبولا، لابد أن لا يكون جاهلا والعذر بالجهل، وهذه مسألة في حد ذاتها عظيمة جدا، وهي قضية من الذي يعذر بجهل، من الذي لا يعذر بجهل، ما الذي يعذر به الإنسان، ما الذي لا يعذر به الإنسان. فعندما تجتمع الشروط وتنتفئ الموانع، بعد ذلك يمكن أن يحكم على هذا الشخص بأنه كافر أو مسلم. فأنا في ظني أن الأصل في الشيعة، الأصل أنهم مسلمون، وهذا الذي جرى عليه عمل السلف. مثال الآن لما تأتي لكتب الرجال، كتب الرجال نعم اللي تتكلم فلان ثقة، فلان ضعيف، فلان سيء الحفظ، فلان كذاب، فلان كذا، هل تجد في كتب الرجال يهوديا أو نصرانيا؟ لا لا تجد، لكن تجد خارجيا، تجد شيعيا، تجد رافضيا يذكرونهم، معنى أن يعدونهم من المسلمين، لكنهم منحرفون، منحرفون، وانحرافهم يتفاوت. صحيح قد يقول لي قائل الآن الآن الانحراف زاد، أنا أقول نعم، ومن ثبت عنه، هذه هي القضية، من ثبت عنه هذا الانحراف الزائد ولم يكن معذورا وانطباق الشروط وانتفاء الموانع، نقول له كافر ولا كرامة بغض النظر من هو، طيب، ومن أبوه ومن أمه. نعم. هذه القاعدة يعني عندنا. نعم. تعالى. شكر الله لك، وأعتذر لأبي أحمد أطلنا عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك. كل عام وأنتم بخير. وأنت طيب. أهلا بك شيخ عثمان، إني أحبك في الله. حبك الله، بارك الله فيك. شيخ عثمان، هو في موضوع شوية بعيد عن موضوعكم أنتم، عن موضوع الإمامة. حاليا نسمع أن الإمامة هي يعني أمر إلهي، لا هي بالشورى ولا هي بالنص ولا فيها، لكن الله سبحانه وتعالى يوم إذا بغى يكون علي بن أبي طالب هو الخليفة بعد الرسول، هل ممكن أن أبو بكر أو عمر أو أصحاب الرسول كلهم يعني يمنعون الأمر الإلهي؟ لأن نحن درسنا وعرفنا أن الله سبحانه وتعالى يوم أراد النمرود أن يحرق سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل السلام، الله سبحانه وتعالى تحداهم وقال يا نار كوري بردا وسلاما على إبراهيم. وكذلك نفس الشيء في قصة سيدنا موسى، فرعون ذبح ملايين أطفال بني إسرائيل، فالله سبحانه وتعالى تحدى وقال تعال هذا موسى عندك في دارك، وإذا أنت تروم منك تصيبه بسوء فهذا هو معك يعني. بس مجرد هذه مداخلتي. جزاك الله خير. شكرا لك أبا أحمد. أعتذر أيضا لأخي ناصر، أطلنا عليك. السلام عليكم. عليكم السلام، مساء الخير أبو محمد. أهلا أهلا، تفضل. أحييك وأحيي الشيخ إسمام. يا مرحبا. شيخنا الكريم، في الديانة الشيعية، تسمعني يا أبو محمد؟ معك تفضل. في الديانة الشيعية طال عمرك رفعوا مرتبة رجل الدين الشيعي عندهم إلى الأئمة وإلى ذات الله سبحانه. هذه نقطة. النقطة الثانية طال عمرك، ما الفرق بين الشيعة وكفار قريش؟ هل هم كلاهما على سنة قوم نوح؟ شكرا طال عمرك. شكر الله لك. طيب، أخونا خالد أيضا سأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول بالنار، فقال إن البعض يقول إن يعني لا يصح أن يلتقي مسلمان بسيفيهما، مع أن في القرآن الكريم آية وإن طائفتان من المؤمنين هو لا التوفيق شك بين لا شك، هو الأصل أنه يحرم أن يتقاتل المسلمان، لكن قد يقع، وقد يقع لسببين أو ثلاثة، قد يقع الأمر قد يقع لسببين أو ثلاثة. أول شيء أنه حرام، حرام. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. والله تبارك يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذا من كبائر الذنوب. بل من السبع الموبقات، قتل النفس المحرمة. لكن هناك ثلاث أسباب للقتال، إما أن يقاتله اجتهادا، يعني يقتله أو يقاتله اجتهادا كما حدث في الجمل وصفين، هذا يرى أن هذا مخطئ وهذا يرى أن هذا مخطئ، وهذا يرى أن هذا يجب أن يقاتل وهذا يرى أن هذا يجب أن يقاتل، فهذا اختلاف ديني، اختلاف ديني وليس لدنيا، وهذا لا شيء فيه. ولذلك الصحابة كلهم اقتتلوا للدين وليس للدنيا، لم يقتتلوا للدنيا، وإنما قتالهم كان دينيا، كل واحد منهم كان يعتقد أن الثاني باغي أو مخطئ ويجب أن يرجع أو يترك أو كذا ولو اضطر إلى قتاله، أو بعضهم يرى أنه يدافع عن نفسه. المهم أنه قتال ديني هذه الحالة، وهذا لا بأس به، ما أقصد لا بأس به فنشرعه وكذا، ولكن أقصد لا يأسم هذا ولا يأسم هذا، لأنه كل واحد مجتهد يرى أن هذا معه الحق وهذا يرى أن هذا معه الحق، وسيأتي كلام أهل العلم في هذا بإذن الله. الثاني أن يقتله فسقا، كما قال الله تبارك ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه، هذا فسق، جريمة كبيرة من كبائر الذنوب. وإما أن يقتله استحلالا، يرى أن حلال، هذا كافر لأنه استحل ما حرم الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهذا جعل نفسه مشرعا مع الله تبارك وتعالى، فهذا كافر. إذن كافر وفاسق ومجتهد، لا مجتهد عفوا، مجتهد ليس عليه شيء، متأول أو مجتهد. طيب أحمد قال ما الذي ينبغي إذا لم يكن لدى من يحاج أو من يناقش، إذا لم يكن لديه علم هل ينبغي عليه أن يتوقف، خاصة أن هناك من يثير الشبهات، انتشار الشبهات؟ الأصل احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. نعم، كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تخاف لقاءه الأقران. يعني الأصل إنسان يحفظ لسانه، عندك علم تكلم، ما عندك علم اسكت، والسكوت غنيمة. وكانوا يقولون قديما إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. نعم. طيب يعني ولقد ندمت على الكلام، ما إن ندمت على سكوت مرة، ولقد ندمت على الكلام كثيرا. فالإنسان يسكت إذا ما كان عنده علم، يسكت وهذا فيه سعة. إذا عندك علم تكلم، لكن إذا رأيت إنسان يخطئ وتريد أن ترد عليه وليس عندك علم، أيضا ممكن أن تقوم من المجلس أو تنادي من يرد عليه إذا كنت لا تستطيع الرد، أو تمنعه من الكلام الخاطئ. فعلى كل حال ليس المشكلة عندنا أن كل أحد يرى أنه يجب عليه أن يتكلم في كل وقت وكل مع كل أحد ويرد على الجميع، هذا غير صحيح أبدا. نعم، أبو أحمد تحدث في موضوع الإمامة وقال إن كانت الإمامة كما يدعون هي نص إلهي فكيف يمنع رب العالمين إنفاذ هذا النص، فكيف يتولى أبو بكر رضي الله عنه والله قد نص على ولاية علي؟ هو القضية في كاملها يقال أثبت العرش ثم انقش ما شئت. نعم، يعني من أين تاؤنا بأن الإمامة نص إلهي؟ هذه دعاوى باطلة جدا، ولا يوجد أي نص في كتاب الله تبارك وتعالى في موضوع الإمامة يعني التي يدعونها لعلي أو لأولاده أو كذا، هذا واحد. الأمر الثاني هو كما قال حفظ الله تعالى أنه لو كانت يعني نصا إلهيا وكان الله يريد ذلك فما الذي يمنعه؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لهم فيكون. نعم. معي خالد من ليبيا، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل أخ خالد. والله بارك الله فيك، نسأل سؤال الشيخ عثمان بإذن الله. الله يبارك فيك. قلت لك الشيخ عثمان أمس أمسرت القصة متاع معاوية وسيدنا علي رضي الله عنه. نعم. شوشوا علينا في قريب شمال أفريقيا، ما شفناه القناة، عرف نبيك تردمنا القصة بعد ما دز واحد تقريبا موسى الله أعلم من أمير المؤمنين، فبعدين قصوا علينا ما شفنا شيء، نبيك عودنا القصة منها. طيب يعني إذا بارك الله يعني لم تتمكنوا من مشاهدة حلقة الأمس، ما شفنا شيء يسكر عينا، بس زي بتالي ما هذا شمال أفريقيا كل ما عشق، حتى بصالة واحد في تونس قال لي ما حتى أنا راحت عيّة القناة شوشوا علينا. الله المستعان، بارك الله فيك يا شيخ، حياك الله، الله يبارك فيكم. إذن إن شاء الله تعالى يعني حلقة الأمس نعيدها لكم كاملة بعد انتهاء سلسلة الحلقات بإذن الله تعالى، أبشر. أيضا موجودة في اليوتيوب إن شاء الله، ويعني ذكرني الشيخ بارك الله فيه أن الحلقات كلها موجودة على اليوتيوب، يعني فقط اكتب على اليوتيوب حقبة من التاريخ الشيخ عثمان الخميس تشاهد الحلقة بإذن الله تعالى. معي أخونا أبو عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو عبد الرحمن. بخير يا شيخ أسامة. أهلا بك ومرحبا. تحياتي لك وللدكتور عثمان الخميس ونسأل الله أن وياكم لكل خير. آمين. ولكن أنا شيخ عثمان الآن القوم يعني بدت يعني نواياهم. ولنا في العراق وفي سوريا يعني خير مثال على يعني هؤلاء القوم يعني ما يريدون. فأنا أشوف أن خطابنا ضعيف عندما نقول الأخوة الشيعة إخواننا الشيعة. أرى كثير من إخواننا يعني لا زالوا يظنون أن أن أن الشيعة في يوم من الأيام قد يكونون مواطنين صالحين وقد يعترفون بالمواطنة وقد يعترفون بالوطن وقد يكونون شركاء في الوطن الواحد. ولكن يعني ما فعلوه في العراق عندما مكنهم الله سبحانه وتعالى من الحكم هناك ظهر ما يبطنون يا شيخ عثمان. فالآن يعني الناس تريد موقف من علماء المسلمين في هؤلاء الناس وفي هؤلاء القوم. يعني أنا عندما أقف في الحرم النبوي أو في الحرم المكي وأرى يعني شيعي واقف جنبي وأعلم أنه قد يكون يسب الصحابة أو يطعن في عرض رسول الله عليه الصلاة والسلام أو قد يكون يعبد من دون الله الأولياء وغير ذلك، فهل تجوز صلاتي بجنب هذا الإنسان الذي يقف بجانبي؟ هل تجوز الصلاة؟ أفتوني يا شيخ عثمان، هل تجوز صلاتي جنب إنسان أعلم يقينا أنه مشرك أو أنه ساب لصحابة رسول الله أو أنه يتكلم في عرض الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الآن أفتونا بس فقط، هل يجوز أن أقف جنبه في الصلاة ولا أغير يعني أروح في مكان ثاني بحيث أني ما أقف جنب إنسان؟ طيب يا أبو عبد الرحمن يجيب الشيخ إن شاء الله. معي أبو حسام من الأردن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيفك شيخ؟ أهلا بك ومرحبا أخي الكريم، تفضل. أتكلم مع الشيخ إسماعيل. تفضل يسمعك. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله، بارك الله فيك شيخ. جزاك الله خير على البرامج. بس صراحة كلمة أخي، أنا تابعت الحلقة يعني قرأت، وأنت ما شاء الله بحر في العلم، قرأت بعض علماء السلف مثل ابن تيمية والألباني رحمهم الله أنه يعني لا يمكن يعني لا يمكن أو خطأ أن نقول للشيعي يا أخي، كونهم عندهم نواقض الإسلام. يعني مجرد الشرك الأكبر وهو كفر، وكلهم يشركون بالله شركا أكبر، يدعون القبور يؤلهون علي، فهذا شرك أكبر، فكيف نقول له أخي؟ ممكن سؤال؟ تفضل شيخ. لما قلت كلهم، هذا استقراء تام ولا كيف؟ والله يا شيخ حسب ما نسمع، وحسب ما نسمع ما يصلح، ما يصلح حسب ما تسمع ثم تعمم هكذا. حسب نسمع منهم ماشي، ونقرأ كتبهم. أدري. والعامة يا شيخ عفوا، العامة يتعلمون من الأئمة. لا بس طيب يفصل يعني شيخنا، تفصل في هذا الأمر الله يبارك فيكم حتى تستبين الأمور. أنا يعني أسأل سؤال. تعميم الأحكام. مسألة تعميم الأحكام. أسأل سؤال الآن يعني، ولي أعذرني، أنت مصري. تفضل. أعذرني. الآن أهل مصر مثلا أليس فيها كثير من الصوفية؟ بلى. أليس هناك عند البدوي مصائب؟ بلى. تحدث هناك وعند الحسين وعند كذا. هل يجوز لي أن أقول كل المصريين؟ لا. مشركون؟ لا. لا يجوز أن أقول هذا الكلام أن كل المصريين مشركون، أو كل المصريين يطوفون حول القبور، أو كل المصريين يدعون غير الله تبارك وتعالى. أفريقيا بشكل عام، أفريقيا بشكل عام، في المغرب العربي، في نيجيريا، في كينيا، في السنغال، قضية القبور والصوفية تنخر في المجتمعات هناك، وفي السودان وفي غيرها. هل يجوز أن نعمم؟ لا. أقول كلها، لأنه يوجد علماء هناك مثلا يقولون بمثل هذه الأقوال، أعمم على الناس كلهم أنهم يقولون بهذه الأقوال؟ هذه القضية تحتاج إلى استقراء تام. أنا بحكم أني أعيش في الكويت وعندنا شيعة في الكويت تتجاوز نسبتهم ما بين 8 إلى 10%. نعم. عندنا في البلد أنا أعرف بعض الشيعة، وحتى أكون يعني نقلت الخبر صحيحا، يعني أنا سألت بعض الشيعة الذين تسننوا هداهم الله تبارك وتعالى، وهذا ما يحتاج أن يكذب علي ولا يستخدم معي التقية. فكنت أسأل بعضهم ومركز على هذا السؤال، قبل أن تتسنن، قبل أن تهتدي، هل كنت تسب؟ هل كنت تقول يا علي؟ هل كنت تقول بتحريف القرآن؟ هل كنت تقول أن علي يعلم الغيب ويتصرف؟ يقول لا. أنا لا أقول كلهم، بعضهم يقول نعم كنت، أقول، وبعضهم يقول لا لم أكن أقول. فقضية التعميم هذه لا تصح أبدا. نحن نعم، أنا أقول مع الإخوة تاريخهم أسود ولا يؤتمنون ويخشى جانبهم، ويجب علينا أن نكون حذرين معهم ولا يمكنوا. لكن هنا سؤال من رقاب المسلمين. السؤال شيخي، نعم، هل عمم شيخ الإسلام ابن تيمية أو الشيخ الألباني أو غيرهما، هل عمم الأحكام على كل الشيعة؟ لا لا لا يجوز أصلا التعميم خطأ في كل شيء، التعميم في كل شيء خطأ. نعم، نعم نحن نعتقد أن الكثيرين لنحسبها لنحسبها. أنا أختصر الآن الكلام للإخوة جميعا، أنا أقول علماءهم كفار، انتهى الأمر. نعم، كل من علم، كل من أقيمت عليه الحجة، كل من نطق بالكفر وعلم وأقيمت عليه الحجة ولم يكن متأولا وكان عاقلا بالغا مختارا غير مكره فهو كافر، انتهى الأمر. نعم، أنا لا أدافع عنهم، لكن أنا لا أريد أن أدخل النار لأجلهم. من كفر مسلما ولم يكن كذلك إلا حارت عليه. قضية التكفير ليست القضية السهلة، يبدع يفسق يخطأ، لكن قضية التكفير إخراج من الملة لا يجوز لنا أن نتساهل في هذه الكلمات يمكن وفي إطلاقها. نعم، هو لا تتوقف على الشيعة. يعني لو جاءني إنسان قال الصوفية كلهم كفار لأن في صوفية يقولون يا دسوقي يا بدوي يا بدوي. نعم، يا رفاعي يا كذا، ويدعون غير الله تبارك وتعالى ويعتقدون أنهم يتصرفون في الكون ويحيون الأموال، عندهم الخرابيط. نعم، والمسائل الكثيرة جدا زي والترهات مثل الشيعة وقريب من ذلك. نعم، طيب كذلك لما أتي للأشاعرة للمعتزلة للقدرية للجهمية والمرجئة وهكذا، كل هذه الطوائف، وهذا هذا هذا الإنصاف عند أهل السنة. وإلا ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 73 فرقة؟ ما هي الأمة لما قال النبي تفترق أمتي؟ أي أمة؟ قال أهل العلم هذه أمة الاستجابة، هؤلاء الموحدون، هؤلاء الموحدون هم الذين يختلفون إلى 73 فرقة. فرقة الناجية وهم المتمسكون بالكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة، وهم أهل الحديث وهم السلفيون وهم المتمسكون بالكتاب والسنة. طيب، هؤلاء الفرقة الناجية. تأتي فرق أخرى منحرفة عن هذه الفرقة بغض النظر عن انحرافهم، معتزلة، أشاعرة، ماتوريدية، شيعة، خوارج، بفرقهم، طيب القدرية، جهمية، طيب ماتوريدية. هذه الفرق المنحرفة عن السنة هذه فرق بدعة وليست فرق كفر. نعم، الشيعة هناك فرق شيعية كافرة ما في كلام، النصيرية، الدروز، البهائية، البابية، يعني هؤلاء مفروغ منهم كفار. هناك فرق شيعية مسلمة بإجماع أهل العلم كالزيدية بفرقها ما عدا الحوثيين اليوم لأنهم صاروا رافضة الآن، فاختلف أهل العلم فيهم. الرافضة الذين هم يمثلون اليوم أكثر الشيعة، هؤلاء الذين أهل العلم يعني يرون كعقائد عامة كفريات خطيرة جدا، لكن كأفراد تنزيل هذا الحكم على الأفراد وإلزام الأفراد بذلك وأنهم لابد أنهم جميعا يقولون بهذا الكفر، هذه المسألة أنا أتصور يعني هنا الخلط قد يأخذ الإنسان أحيانا الحماس يتحمس. يعني هؤلاء يسبون الصحابة، أنا أقولها من الآن لعنة الله على من يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نحن لا ندافع عنهم، لكن أيضا لابد أن نكون منصفين. الخلط بين إنزال الحكم على المعين. نعم، وبين الحكم على الأعمال. نعم، هذه هي المسألة الشعرة. نعم، لا بين شك، لا شك، خاصة لما لما تعمم. نعم، طيب معي أبو محمد من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك ومرحبا أخي الكريم، تفضل. حياك الله يا شيخ عثمان، الله يحفظك. يا أهلا وسهلا، حياكم الله. نشكرك على هذا البرنامج وعلى هذه الليالي المباركة وهذا السرد التاريخي اللي أنت ما شاء الله لا إله إلا الله يعني وضحت كل الحقائق التاريخية، ولكن أبي يتسع صدرك شوي علي بس عندي لا مو شوي زود. الله يسلمك يطول عمرك. لكن بالنسبة الحديث الكساء، من اللي رواه، عائشة ولا أم سلمة؟ لا، عائشة في صحيح مسلم. عائشة أم سلمة عند الترمذي وأحمد وإسناده ضعيف. عائشة عائشة هي اللي روت أم سلمة. أم سلمة أيضا روته لكن الطريق إليها ضعيف من طريق شهر بن حوشب وهو ضعيف اللي ثابت عندنا يا أخي في مسلم طريق عائشة. عائشة ما شاء الله هذا حديث الكساء اللي هم يتهمون فيه عائشة أنه من أهل النار وهذا يعني سبحان الله يعني هي روت الحديث ومع ذلك يسبونها ويشتبونها ويقولون أنها من أهل النار وهي روت حديث أيضا فاطمة سيدة سيدة نساء العالمين سيدة نساء العالمين هنا المحور الثاني يا أبو يا أبو فاطمة الله يجزاك خير يزيد موقفنا من يزيد نعم يا شيخ إذا ما أنت عجل راح نوصل حق يزيد إن شاء الله لا لا بس أبي موقفنا أحنا يا أهل السنة أقول الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سيكون حديثنا عن يزيد أبشر الأسبوع القادم سيكون حديثنا عن يزيد بالتفصيل. طيب السؤال الأخير معلش يا شيخ تسع صدر. إذا صار هم يتهموننا أن إحنا أعداء أهل البيت ها يعني إذا صار عدونا نقول يقولون عدونا أهل البيت حنا وش موقفنا من الحسين وعلي بن أبي طالب وأهل البيت نحبهم ونجلهم ونقدرهم بينما هم في الموقف الآخر رافضة. يسبون أصحاب الرسول ويكفرونهم وهذا يعني الصراحة يعني حنا بسطيين في الأمر ولله الحمد يعني لا نبالغ في حبهم ولا نرفعهم فوق مقامهم ونعتبرهم يعني آل البيت ولهم الحظ ولهم هذا لكن هم يعني أنا أقصد يا شيخ عثمان أنهم حنا متهمين بأننا نكره آل البيت زين أسألك سؤال هذا كذبة تاريخية يعني. أسألك سؤال نعم تفضل في من أسماء آبائك أو إخوانك أو عيال عمك أو عمامك خوالك اسم علي إيه في زين مثل من علي وحسن كلهم إخواني وأقربائي وجماعتي وأحبابي وأصحابي زين شوف لي شيء عنده أخو اسمه عمر ولا أبو بكر ولا عثمان عنده رافضة ما عندهم ما عندهم عندنا فدليل هذا ماذا دليل أن نحبهم هذا هو هذا الشيخ أنا ما عليك لا يهمونك لا يهمونك أهم شيء بينك وبين ربك سبحانه وتعالى هم لا يهمونك والله هذا اللي يغيظنا منهم يا أخي لما يجوا يتكلمون أن إحنا نكره آل البيت وين نكره آل البيت خلي يقولون نكره آل البيت إحنا نكره حاجة وكلا يا جزاكم الله خيرا يا أبا محمد معي أختنا أسماء من الإمارات السلام عليكم عليكم السلام بغيت أثير نقطة بخصوص الإمامة فضل هم يقولون أن علي بن طالب هو يخلف الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ابن عمه صح ولا لا صحيح أنزين ليش ما خلفوا عياله الرسول الله رزقه ثلاثة أولاد صحيح صح وماتوا في حياته أكيد لسبب والدليل انهم شافوا ان بعد علي لازم يكونون اولاده صح ولا لا صحيح زين فلازم وعقب الرسول لان اكراما للرسول مفروض يكونون اولاده صح ولا لا ممتاز فما ادري هاي النقطه ليش ما يفكروا فيها الشيعة لا خوش نقطه لا خوش نقطه يعني فعلا يعني الكلام لك اختي الكريم كلام ان اذا كانت القضيه قضيه نسل فاولاد النبي اقرب من علي اليه نعم يعني ابراهيم وعبد الله والقاسم لو كان الله يريدها عمودية نسبية نعم. كان يترك أولاد النبي يعيشون ويخلف بعضهم بعضا ولكن ليست كذلك إن أكرمكم عند الله أتقاكم نعم. ومن بطى به عمله لم يسرع به نسبه نعم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم نعم. ولكن رسول الله وخاتم خادم. نعم. إذن فهنا الختام نعم. بارك الله فيكم شيخي يعني أخونا ناصر كان قد سأل سؤالا و قال في الديانة الشيعية وأعجبني هذا الأمر هو يعني يجعل دين الشيعة على ما هو عليه دينا مختلفا عن دين الإسلام فيقول في الديانة الشيعية رتبة رجل الدين هي أقرب إلى رتبة الإمام فهم يحاولون دائما أن يخلعوا على رجال الدين عندهم على سادتهم وكبرائهم هذه الصفات حتى يصلوا بهم إلى هذه المراتب هذه ما كانت موجودة في السابق هذه نعم. جاءت متأخرة وأنهم جعلوا العالم الذي اجتمعت فيه شروط الاجتهاد أنه جعلوه نائبا للإمام فأخذ صفات الإمام وهو يقيم الجهاد ويعلم كل شيء، ولا في السابق عندهم لا يقال أي شيء فيها لا جهاد لا كذا حتى يخرج المنتظر. كان معطلا، كان معطلا. فلما جاء الخميني وغيره وقالوا بقضية أن الإمام أو الخليفة أو الحاكم طيب أو الإمام عنده نائب عن الإمام يأخذ جميع صلاحياته، بعد ذلك تغيرت الأمور عندهم. طيب ما ولاية ما يسمونه بولاية الفقيه. الله يبارك فيكم. معي سعاد من السودان. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ سلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. جزاك الله خير. وإياكم أهلا. السلام عليكم. حييكم وحيي عثمان الراسخ في الجبالي. السلام عليكم. كيف يا شيخ؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. كيف؟ أزادك الله يا شيخ رسوخا وعلما يا بديع السماوات والأرض. والله أسلكت صدورنا. أسلكت صدورنا يا شيخ والله. علما. أختي أرجوك يعني خفضوا صوت التلفزيون أو ابتعد عنه. طيب تعبت إن شاء الله. اسمع يا شيخ، أنا بقول لك يعني الناس ذيل هن يعني نحن بنقول جزاه الله خير، كان يعني الزول ده يعني مقصد فيهم، يعني أقصد فيهم شديد، يعني بأنه يعني أتح له الفرصة أنهم يكونوا هم أخواننا. فعلا نحن والله بنقول لهم يعني أقول لهم لسع ربنا يعني التوبة باب مفتوح، والله يحب الناس اللي بتوبوا والله. فإحنا إذا كان هم أشركوا بالله وعندهم في كربلاء قناة كربلاء يعني عندهم حاجة سوى المراد يشيلوا كلام يعني واحد في نسخة ويودي جوا يدعي لهم في الغبور هم بالتلفونات يتكلموا يعني ما يعني. وثاني لهم كلم كرتون عن السيدة فاطمة يعني يمثلوها ويمثلوا قصتها ويمثلوا ألو نعم تفضلي يعني يمثل السيدة فاطمة يعني شخصيا كان يجيبوا له مرة المرة كما عرفها بالصلي ولا بالصلي اليمين هذه يعني كان خاصة وطأة إذا كان جابوا المرة السيدة فاطمة كنور يعني كان خاصة وطأة من إن يجيبوها ويخطوها يمثلوا بها إن ذي كفنا في حين إن هي لما جت السيدة أسماء قالت لها في الحبشة في نحش قالت عشان ما تتجسد يصهر جسدها يعني لازم تجيب النحش ده عشان ما يروها وما عاوز الرجل يراها. جاب لهم مرة ومعاه شفع وهبالات سبحان الله. ثم ثانيا عندهم واحد بيعوا هناك في غلاة يسمينها غلاة البيض وقال البيض براء منها إداء يعني لما يقرأ الآيات كان بيقول والله مرة غلا قبل سنتين قرأ الآية حقت إنه رحماء بينهم قال أصحاب الرسول رحماء بينهم ويقتلون بعضهم بعضا يعني يرد على الله في كلامي. وزول ناس يعني عندهم يعني كفر تحت دون الدرجات مع الأسفل السافلين دي بعضهم بعض الناس. ثم تاني عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان ربنا قال له ولا تمسك باسم الكوافر فكيف يقول عائشة كافر ورسول ماسكة؟ صحيح. كيف يا شيخ الكلام ده بيجوز؟ الكلام ده ما بيجوز. فنحن نسأل الله إنه نازل يتوبوا ويعني على حسب على أيديكم وزادكم الله علما وزادكم الله ثباتا وجزاكم الله عنا وعن الصحابة. بنقول له نحن حتى لو كان صدر رب قال دي أم خلت لها ما كسبت وعليها اكتسبت ونحن ما بنزعل عنها حتى ولو افترضنا الصدر الأول كله كان كافر وين عبادتنا لله؟ قنواتهم كلها المفروض تكون فيها يعني حاجة تكرر إنه ما هو الدين اللي ننزل على الناس البيت ده يقولوا لنا. شكرا لك يا أختي سعاد. معي حسن من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير. أهلا بك شيخك يا شيخ عثمان. يا مرحبا حياك الله. الله يسعد مساك بكل خير ويوفق لما يحب ويرضى. من جال عندي سؤال طال عمرك. عامة الشيعة قد يكون نقول لهم إخواننا عسى الله أن يهديهم سبحانه وتعالى لأنهم مضللون، ولكن أصحاب العمايم السود والبيذول اللي بيفتون والذين بيشركون ونسمع شركهم كما قال علي الكوراني عندما يقول إذا قلت الله فأنت مشرك وإذا قلت علي لا، وغيره حسين الفهيد وغيرهم وغيرهم وغير رضوان درويش. فهل هؤلاء نقول لهم إخواننا مثل المعممين دولة؟ لا قلنا هؤلاء مشركون. أي نعم هؤلاء مشركون لا شك، علماءهم كفار. وكيف صحة إسلامهم مثلا؟ كيف كفار؟ كيف صحة إسلامهم؟ كفار كفار علماء ولا يستحن نقول لهم إخواننا مثلا؟ لا يجوز قطعا. هذا اللي يقصد عامة الشيعة. لا علماء كفار قلنا هذا الكلام بارك الله. نعم أما عامة الشيعة هؤلاء يكون نعم. الله سبحانه وتعالى يهديهم على آمين. أيديكم وعلى أيدي الأخيار ومن ينصحهم الوجه الله سبحانه وتعالى. آمين جزاكم الله خيرا أخي الكريم. طيب يعني شيخي يعني تعليقات سريعة على هذه الأمور. أخونا ناصر أيضا سأل سؤالا عن الفرق بين الشيعة وكفار قريش. هو كما قال ابن القيم يقول كفار زماننا أشد كفرا من كفار قريش. نعم يعني كفار في ذلك الزمان. يقول الله تبارك وتعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. هم يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى في حال الشدة ولكن في حال الرخاء يشركون. ولذلك يقول عكرمة بن أبي جهل أو يذكرون أن سبب إسلام عكرمة بن أبي جهل أنه لما فر من النبي صلى الله عليه وسلم ركب البحر فجاءهم موج البحر فقال وهم مشركون الذين معه فقالوا أيها الناس لا تدعوا اليوم آلهتكم وادعوا الله وحده فإنه لا ينجيكم الآن إلا الله. يقول عكرمة فقلت في نفسي إن كان لا ينجيني في البحر إلا الله فلا ينجيني في البر إلا الله. لله علي عهد إن نجاني من هذه لأضعن يدي بيدي محمد. وفعلا نجاه الله وأسلم. فهكذا كانوا يشركون في حال الرخاء ويلجؤون إلى الله في حال الشدة. كفار هذا الزمان العكس يعني في الرخاء والشدة يلجؤون إلى غير الله تبارك بل إذا احلولكت الأمور كما يقال واشتدت ذهبوا إلى علي يعني دعوا عليا أو دعوا الحسين أو دعوا العباس أو دعوا غيرهم من دون الله تبارك وتعالى فيقعون في الشرك الأكبر والعياذ بالله. أبو عبد الرحمن قال بدت نوايا الشيعة سواء في العراق أو في سوريا أو في غيرها وفي المقابل فإن الخطاب الذي يوجه إليهم خطاب ضعيف. لا شك يجب على المسلمين أن يكونوا حذرين. يعني هؤلاء كما قلت قبل قليل يعني تاريخ أسود تاريخ مليء بالخيانات تاريخ مليء بالغدر. فيجب على المسلمين أن يكونوا حذرين منهم يعني مما يقع منهم يعني سلفهم أساءوا كثيرا. نعم فإذاك يجب التنبه لا شك في هذا. طيب شيخ يعني بقي الدقائق في هذه الحلقة يعني حتى أننا لم نأخذ فاصل اليوم. أنا أنتظر وستقول الفاصل. لا لا لا لم نكمل حديثنا. نعم. لذلك أنا أرجو من إخواني أن نتوقف عن الاتصالات قليلا حتى نستكمل ما كنا بصدده. نعم. يعني أذكر بقية الأقوال الذين كانوا مع علي رضي الله عنه والذين يعني الآن الصحابة الذين خاطبهم علي ولم يكونوا معه. نعم. الآن الذين كانوا معه وكانوا أيضا معترضين على هذا القتال منهم عبد الله بن عباس. الناس كان مع علي رضي الله عنه يقول ابن عباس نصح عليا بعدم الخروج للقتال فلم يستجب له وكان ابن عباس يقول لعلي سيظهر عليك معاوية ويتلو قول الله تبارك وتعالى من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. عقبة بن عمرو البدري كان مع علي وكان واليا لعلي على الكوفة فلما نشب القتال في موقعة صفين كان يعلن رفضه للقتال وهو والي لعلي كان يقول لا تقاتلوا ويدعو إلى الصلح. ولما سمع بعض شيعة علي يقولون هو سمع بعضهم يقولون إن الله أهلك أعداءه وأظهر أمير المؤمنين يعني في القتال ماذا قال؟ قال والله إني ما أعده ظفرا أن تظهر إحدى الطائفتين على الأخرى. فقوله إذا ماذا تريد؟ قال الصلح. وكان يقول إن الفتح أن يحقن الله دماءهم ويصلح بينهم. ولما بلغ عليا قوله كلمه في الأمر ناداه علي وكلم قال لماذا تقول هذا؟ فأصر على موقفه قال لا بد من الصلح فعزله علي عن ولاية الكوفة رضي الله عنه. الحسن بن علي ابن علي الحسن رضي الله عنه وعن أبيه عندما تأهب علي للخروج قال له يا أبتي دع هذا فإن فيه سفكا لدماء المسلمين واختلاف بينهم فلم يقبل منه وكرر له النصيحة عندما انطلق المسير للقتال فلم يستجب له علي فخرج الحسن وهو كاره. ولذلك لما تولى الخلافة مباشرة تصالح مع معاوية كان ضد هذا القتال. دكتور خالد كبير علال له كلام يعني أحببت أن أنقله إن سمحت لي. جزائري جزائري نعم. نعم يقول كان أمام علي عدة خيارات لتذليل تلك الصعاب منها أن ابنه الحسن نصحه بالبقاء في المدينة أول ما استخلف ولا يغادرها حتى تصله بيعة كل الأمصار. قالوا في هذه الحالة كان في إمكانه أن يكثف اتصالاته مع أهل الشام لوضع خطة مشتركة لاقتصاص من قتلة عثمان فيزول مبرر امتناع المطالبين بدم عثمان كشرط البيعة كان يمكنه ذلك. يقول قال وكذلك طلحة والزبير اقترحا على علي أن يذهبا إلى البصرة والكوفة فيأتياه بالجنود فيتقوى بهم على قتلة عثمان فيقتص منهم ويقطع دابرهم ولا يبقى لأهل الشام حجة في عدم بيعته كذلك. قال وكان في مقدوره أيضا أن يرسل من يثق فيهم إلى الأمصار ليأتوه بالجنود فيتمكن بهم من وضع حد لشردمة من المجرمين لا يتجاوزون على كلامه 2500، وقلنا هم ما بين 2000 وما بين 6000 على خلاف في الروايات، يقول لا يتجاوزون 2500، مع العلم أن قتال هؤلاء كما أنه واجب فهو أيضا أسهل من قتال أهل الشام، جيش مرتب منظم هناك في الشام لمعاوية رضي الله. يقول لكن الإمام عليا اتبع خيارا آخر لاعتقاده أن حل قضية أهل الشام هي أسبق من قضية الاقتصاد من قتال عثمان. إذا القضية قضية أولويات أي الأمرين أولى؟ قال ظنا منه أن القتال تحصل به الطاعة والجماعة. يقول لكن يعني وكأن الدكتور يناقش هل كان يمكن لسيدنا علي أن يتجاوز هذه الفتنة أم لا؟ كان يمكن. يقول ولكن الأمر انعكس تماما فزاد الأمر شدة وتفرقت الأمة وضعف جانب علي وتقوى جانب من قاتله في نهاية الأمر، كل ذلك لأن كثرة الخلل في جيشه لأن خرجوا عليه الخوارج وغيرهم. يقول كل ذلك جعله في نهاية المطاف يظهر ندمه على ما حصل ويسارع إلى قبول وقف القتال في موقعة صفين ويغبط الذين اعتزلوا الفتنة كما نقلنا عن قوله عن سعد وعبد الله بن عمر. موقفنا نحن من هذا القتال الذي وقع، قال الإمام النووي أما الحروب التي جرت فكانت لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب أنفسها بسببها وكلهم عدول رضي الله عنهم ومتأولون في حروبهم وغيرها ولم يخرج شيء من ذلك أحدا منهم عن العدالة لأنهم مجتهدون اختلفوا في مسائل في محل الاجتهاد كما يختلف المجتهدون بعدهم في مسائل من الدماء وغيرها ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم. واعلم أن سبب تلك الحروب أن القضايا كانت مشتبهة فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم فصاروا ثلاثة أقسام. يقول قسم ظهر بالاجتهاد أن الحق في هذا الطرف لنقل علي مع علي رضي الله. يقول قسم ظهر بالاجتهاد الذي أدى إليه اجتهاده أن الحق مع علي وأن مخالفه باغ فوجب عليهم نصرته كما ذكر الطبري أبلغ قال ففعلوا ذلك. قال وقسم عكس هؤلاء ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق مع الطرف الآخر ولنفرض معاوية أو زبير أو طلحة قال فوجب عليهم مساعدة وقتال الطرف الباغي الأخر. عليه قال وقسم ثالث اشتبهت عليهم القضية فتوقف وتحيروا فيها ولم يظهر لهم ترجيح أحد الطرفين فاعتزلوا الفريقين وكان هذا الاعتزال هو الواجب في حقهم لأنه لا يحل الإقدام على قتال مسلم حتى يظهر أنه مستحق لذلك ولو ظهر لهؤلاء رجحان أحد الطرفين أن الحق معه لما جاز لهم التأخر في نصرته في قتال البغاة عليه. ابن حجر يقول في وقت ابن حجر يقول ذهب جمهور أهل السنة إلى تصويب من قاتل مع علي هذا في النهاية. نحن الآن كلنا أهل السنة يقولون الحق مع علي سواء في الجمل أو في صفين. يقول ذهب جمهور أهل السنة إلى تصويب من قاتل مع علي وقد ثبت أن من قاتل عليا كانوا بغاة ومع هذا التصويب فهم متفقون على أنه لا يذم واحد من هؤلاء بل يقولون اجتهدوا فأخطأوا. وقال أيضا اتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع منهم ولو عرف المحق منهم الآن لأنهم لم يقاتلوا إلا عن اجتهاد هذا قال حافظ بن حجر سبب اختلاف الصحابة. أولا طبق يعني شيخي سأستأذنك معيار الترجيح عند أهل السنة هل هو اجتهاد نفس أم أنها نصوص تعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طبعا معيار الترجيح ما يوافق الكتاب والسنة هذا معيار الترجيح وليست هو صحيح. سبب اختلاف الصحابة الطائفة الأولى طلحة والزبير وعائشة ومعاوية يرون أنه يجب التأجيل بقتل قتلة عثمان هذه الأولوية الأولى مع اختلاف بينهم أن طلحة والزبير بايعوا عليا معاوية لم يبايع لكن في النهاية هذه مجموعة ترى أنه أول شيء يجب أن يعمل الاقتصاص من قتلة عثمان. الطائفة الثانية علي ومنعه يرون أن أول شيء يجب أن يحسم هو أمر الخلافة البيعة ويؤجل نظر في موضوع قتلة عثمان. إذن الخلاف خلاف أولويات أي الأمرين أهم. الطائفة الثالثة ويمثلها سعد وابن عمر أبو هريرة محمد بن مسلمة وأسامة الذين اعتزلوا القتال يرون اعتزال الجميع وسبب هذه الاختلافات يقول أهل العلم أن الأمور كانت مشتبهة والوقت وقت فتنة ولذلك لم يستطع أحد أن يتبين هذا الأمر بوضوح. ولذلك أستاذي تجد رأي الفريقين في بعضهم البعض، ما كان بينهم حق. رياح بن الحارث قال: كنت إلى جنب عمار بن ياسر بصفي، عمار بن ياسر مع علي رضي الله عنهم أجمعين، قال: وركبتي تمس ركبته، يعني يريد أن يقول أنا قريب جدا منه. فقال رجل أي من جيش علي: كفر أهل الشام. فقال عمار: لا تقولوا ذلك، نبينا ونبيهم واحد، وقبلتنا وقبلتهم واحدة، ولكنهم قوم مفتونون جاروا عن الحق، فحق علينا أن نقاتلهم حتى يرجعوا إليه. إذن هذه هي، إن يرى أن هؤلاء بغاة يجب أن يقاتلوا، لك ليسوا بكفار. يقول: نبينا ونبيهم واحد، وقبلتنا وقبلتهم واحدة. مغيرة يقول: لما جاء قتل علي إلى معاوية، لما جاء خبر قتل علي رضي الله عنه سنة 41 أو سنة 40 في رمضان، لما جاء خبر قتل علي إلى معاوية يقول: بكى معاوية وصار يسترجع، يقول: إنا له إن إليه راجعون. فقالت له امرأته، امرأة معاوية، تبكي عليه وقد كنت تقاتله، يعني ما ركبت معها، قالت: تبكي عليه وكنت تقاتله. فقال له: ويحك، إنك لا تدرين ما فقد الناس من الفضل والعلم والفقه. يقول لزوجته، هذا معاوية رضي الله عنه، أين الحق فيما وقع بين الصحابة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمار: تقتله الفئة الباغية. وهذا متفق عليه، وقتل عمار على يد أهل الشام، ولذا قال أهل الشام، أهل العلم، أهل الشام هم الفئة الباغية. هذا كما قال الحافظ ابن حجر، يعني أهل السنة على أن الحق كان مع علي. وقال عن الخوارج النبي صلى الله عليه وسلم: يخرجون على حين اختلاف بين المسلمين، تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وفي رواية: أقرب الطائفتين إلى الحق. الحديثان ينصان أن عليا كان أقرب إلى الحق من مخالفيه في الجمل وفي الصفي، ولكن فرق كبير بين أقرب إلى الحق وبين أصاب الحق كله. فعندما ننظر علي وأهل الجمل وأهل الصفين نقول علي أقرب إلى الحق، لكن عندما ننظر علي والمعتزلين للقتال الذي يظهر أن المعتزلين هم كانوا على الحق كله. فإذا قسمناهم ثلاثة أقسام: المعتزلون هم على الحق، علي أقرب إلى الحق من أهل الجمل وأهل الصفين، وهم أبعد عن الحق عن علي رضي الله عنهم أجمعين. فهذه تقسيماتهم الثلاثة. بدليل ماذا؟ بدليل علي رضي الله عنه. علي رضي الله عنه شارك في ثلاث معارك، شارك في النهروان، وشارك في صفين، وشارك في الجبل. ترى كيف كان موقف علي من تلك المعارك بعد أن انتهت، وبالتالي تعرف أين الحق. علي رضي الله عنه بعد النهروان سجد لله شكرا، لأنه كان على الحق كله. نعم، فلذلك سجد لله شكرا، كان فرحا. سجد لله شكرا. بعد صفين حزن حزنا شديدا، وقال لابنه الحسن: ما قتل كثير من المسلمين. فقال له الحسن: كنت قد نهيتك. فقال له علي: ما كنت أظن أن الأمر سيصل إلى هذا. فقال هذه في صفين. في الجمل بكى علي، ليتني بكى لما رأى طلحة قتيلا، وقال: ليتني مت قبل هذا، قبل عشرين سنة. علي حسمها رضي الله عنه. بين أنه كان على الحق كله لما قاتل أهل النهروان، ولذلك سجد شكرا. بينما حزن بعد صفين وبكى بعد الجمل رضي الله عنهم أجمعين. فهذا يدلك على أن الذين اعتزلوا الذي يظهر أنهم كانوا على الحق كله. بقي أن نتحدث عن استشهاد سيدنا علي رضي الله عنه. أنا عندي أشياء بعد لو سمحت. تفضل. أو تريد حتى أن تؤجل الاستشهاد؟ يعني كما تشاء، أمامنا خمس دقائق، وكنت قد أنسيت أمرا حتى يعني لا أترك إجابة سؤال الأخ الذي اتصل وسأل عن الصلاة بجانب الأشياء. دعه الآن، هذا في الفتاوى بإذن الله. بعد القتال كلهم ندموا، أيضا يدلك على أنه لم يكن القتال حقا من كل وجه. ندموا جميعا على القتال. علي ندم، فالذين ماتوا إلى رحمة الله تبارك وتعالى، لكن الذين لم يموتوا ندموا. والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الحسد. نعم. ليس بقتاله وإنما بصلحه. إن ابني هذا سيد. ولذا قال إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين من المسلمين. وهذا خرجه عن البخاري. فأثنى عليه للصلح ولم يثني على علي بالقتال. والثناء على علي إنما كان في قتال أهل النهروان. ولذلك سجد علي شكرا لله تبارك وتعالى. عائشة رضي الله عنها بكت. نعم. عندما قتل لما رجعت بكت. وكانت تبكي حتى تبل خمارها كلما تذكرت ما وقع في تلك المعركة الأيام. نعم. فالقصد أن الذي ارتاح إليه نفسي أن الذين اعتزلوا القتال هم الذين كانوا على الحق كله. وعلي كان أقرب إلى الحق من معاوية وأقرب إلى الحق من طلحة والزبير. نعم. وأيضا رضي الله عنهم أجمعين. والأصل في هذه الأمور الإنسان لا يخوض فيها إلا بحق، ويتذكر دائما قول الله تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فلا نتكلموا في علي إلا بخير، ولا نتكلموا في طلحة إلا بخير، ولا نتكلموا في الزبير إلا بخير، ولا عائشة إلا بخير، ولا معاوية إلا بخير، لا نذكرهم إلا بخير رضي الله عنهم وارضاهم. وكلهم إنما قاتوا عن اجتهاد وكانوا يرون أنهم محقون في هذا القتال، وليس عن دنيا ولا عشان خلافة ولا كلام، هذا كله باطل لا يثبت شيء منه أبدا. نعم. هذا بالنسبة للقتال الذي وقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونكف ألسنتنا كما قال عمر بن عبد العزيز تلك فتنة حاصم الله منها سيوفنا فلنعصم منها ألسنتنا. فمن كان متكلما فليتكلم بخير أو ليكتم ويسكت. نعم. ولا يخوض في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في أناس وضعوا أقدامهم في جنات النعيم. نعم. يأتي سربوت في هذا الزمان فيتكلم عليهم بكلام لا يليق. نعم. فعلينا أن نعرف قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومكانتهم، وأنه إنما قاتلوا عن اجتهاد. نعم. وكانوا يرون أن هذا هو الحق، وهذا ظننا بهم، وهذا يعني يوافق قول الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون تحت الشجرة. قال الله تبارك والسابق الأول من المهاجرين والأنصار الذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن محمد رسول الله والذين معه شداء الكفار رحماء بينهم. الآيات الواردة في الثناء عليهم والأحاديث الواردة في الثناء عليهم كلها تزكي باطنهم. فنبقى على التزكية باطنهم وندع من يتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بخير. رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. ونجيب سريعا على السؤال الذي تبقى، سؤال الأخ السائل. هو الصلاة صحيحة طالما. نعم. أن أهم شيء لا يصير إماما. نعم. يعني لا يصير الشيعي إماما. لا أبدا أبدا. لا يصلى خلفه أبدا. نعم. وإنما إذا صلى بجانبك. ثانيا مجرد أنه لبس العمامة يعني أيقنت أنه يكفر ويسب، أيضا ليس بلازم. ليس بلازم، يعني ليس كل من لبس العمامة يكون عالما. نعم. من علمائهم، هذا ليس بضرورة. كل واحد يلبس العمامة الآن. نعم. لكن إذا تبين لك حقيقة وليس مجرد استنتاج أو توقع. تبين لك حقيقة أن هذا الإنسان يسب ويكفر أو سب وكفر أمامك فلا تسكت عنه. نعم. بلغ عنه أو امنعه أو ما شابه ذلك من الأمور، لكن الصلاة إلى جواره صلاة صحيحة. نعم. شكر الله لكم شيخي وبارك الله فيكم. ولكم. ونبدأ بإذن الله تعالى في حلقتنا يوم السبت بإذن الله تعالى باستشهاد سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. شكر الله لكم وجزاكم الله عنا خيرا، وشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.